إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور محمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. نحييكم وننقل لكم صلاة الفجر. يقول الشافعي: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك. هذه آيات بينات استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء

غفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان إلى 52 استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مزيد من الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تهفو إلى البيت الحرام مشاعري أبدا تتوق إلى الحجاز مشاعري وإلى الحطيم وماء زمزم مهجتي علقت به وبحبه مع خاطري. وإلى مكة والركن والحجر السعيد الطاهر. وإلى الدعاء Oh. وإلى الصفا وإلى الصفا والسعي فيما بينه والمروة الركن السمي وإلى الوقوف بعرفات وإلى الوقوف بعرفات الرضا والابتهال إلى وإلى النزول بأرض مزدلف كذا لقط الحصى بها لرجم الكافر وإلى والابتهال إلى العلي القادر وإلى النزول بأرض مزدلف كذا لقط الحصى وإلى حضور العيد وهو على منى وإلى حضور العيد وهو على منى بين الخيام بين الخيام اليوم العاشر وإلى المبيت بها ونحر جزورها وإلى المبيت بها ونحر جذورها وإلى طواف إفاضة متأخر وإلى التي هي عمرة مشروعة في العمر قد سنت تجاه القادر وإلى زيارة خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم وإلى زيارة خير من وطئ الهاشمي الطاهري وإلى الصلاة بروضة هي جنة فيها المرام لكل عبد ذاكر وإلى البقيع وساكنيه ويا لهم من عزة وفضائل ومفاخر وإلى قباء وصلاة مسجدها التي هي عمرة مكتوبة ومشاعر قد جئت يا مولاي أسألك الرضا عني ومحوك بائري وصغائري الصلاة والسلام عليك يا خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد ولك الشكر على ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم اجعل القرآن الكريم لأسقامنا دواء ولقلوبنا ضياء ومن الذنوب ممحصا ومن النار مخلصا وإلى الجنة سائقا ودليلا. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير بفضل الله صلاة الفجر، نقلناها لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ فوزي عبد الغفار، وأما المصلين فضيلة الشيخ محمد طه رمضان. هذه تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومحمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، محمد فتحي، سيد رجب، ومن مراقبة استوديو 2 وسام محمد. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، هذه تحياتي دكتور محمد محمود، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 1 أغسطس من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.